قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني سألني بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حينما تأيمت أسوة بنت عمر أنه ليس بن حبيبٍ فزاد تشتبيه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت أن تحدث حفصة ابنة عمر قال سأنظر في أمري بنت عمر قالت سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أن تحدث حفصة ابنة عمر فقمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله فيما يتعلق بغزوة بدر لبيان من شهدها ومن كان من أهلها، لأن غزوة بدر من شهدها له فضل عظيم وله منزلة كبيرة، ويميز من شهدها بإضافة ذلك إليه بأن يقال إنه من شهد بدرا لأنه شرف وفضل ومنقبة يشرف به من حصل له، ولهذا كانوا يصفون الشخص إذا كان شهد بدرا بأنه شهدها بيانا لعلو منزلته وشرفه وفضله ونبله. البخاري رحمه الله أورد أحاديث عديدة فيها ذكر شهود بعض الصحابة بدرا، وأن هذا من مناقب من ذكر ذلك في حقه، وهذا الحديث من جملة ذلك، فإن أنس بن حذافة الذي هو زوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها لما توفي تأيمت، يعني خرج إلى زوج فقد زوجها ومات عنها، قال عنه وكان شهد بدرا، يعني زوجها هذا الذي مات الذي توفي عنها هو أنس بن حذافة كان شهد بدرا، يعني فهي منقبة من مناقبه. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو الذين شهدوا بدرا، في أن أنس بن حذافة رضي الله عنه ممن حصل له هذا الشرف وممن حصل له هذا الفضل وهذا النبل، من أجل هذا الحديث من أجل هذه الفقرة التي هي كونه شهد بدرا أورد الحديث هنا، أورده في مواقع، ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تأيمت ابنته حفصة مات عنها زوجها هذا الرجل البدري الذي شهد بدره أنس بن حذافة، عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان، عرض عليك زواجها، عرض عليك ابنته ليتزوجها، فطلب منه إمهاله لينظر في أمره. ثم بعد ذلك أخبره بعد هذا الإمهال لأنه بدا له أن لا يتزوج في هذا الوقت، ما عنده اتجاه من الزواج في هذا الوقت. ثم إنه ذهب إلى أبي بكر فعرضها عليه، فصمت أبو بكر ولم يرجع جوابا. فوجد عمر في نفسه من الموجدة وهي الغضب والتأثر والتألم لما حصل من عدم تحقيق رغبته والإصرار في جوابه عما عرضه، وهو رغبة في أن يتزوج أبو بكر ابنته حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها وتزوجه إياها، ثم بعد ذلك جاء أبو بكر إليه معتذرا عما حصل له من عدم إرجاع شيء إليه، وقال لعلك وجدت في نفسك علي شيئا إن لم أرجع إليك جوابا عندما عرضت علي حصرك. فقال نعم، فقال إنني علمت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وأنه يفكر في الزواج منها، فلم أبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بأن صمت وسكت ولم يرجع إليه جوابا لأنه قد علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني يريد الزواج منها، فما قال له أبو بكر إنني لا أريد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وإنما صمت وسكت ولم يمشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من محبة الحصول على الخيار ورجال الفضلاء في مقاربتهم، حيث كانوا يعرضون بناتهم على من يرون أنه خير وأن له شرف وله فضل ونبل. فهذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه، فإنه لما مات زوج ابنته قنيص بن حذافة الشهيد جاء وعرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاء وعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، يريد بذلك أن يحصل هؤلاء الرجال الأكفاء الذين هم في القمة في الفضل وفي الشرف والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من إيراد الحديث كما عرفنا ما جاء فيه من أن أنيس بن حذافة السهمي كان شهيد بدرا، لأن شهود بدر فيه فضل وشرف ونبل. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كان لي على قبر أهل بدر، إن الله تعالى قال على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، ثم بعض الروايات فقد غفرت لكم، فهي منزلة رفيعة وشرف لمن حصل له ذلك، ولهذا كانوا ينوهون وينصرون على من حصل له هذا الفضل وهذا الشرف والنور. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. هذا الحديث أورده البخاري كنا من أجل كلمة البدري من الصور البدري، لما أنه منسوب إلى بدر إلى أنه شهدها. هذا مسعود البخاري رضي الله تعالى عنه كان بدريا، بالنسبة إلى شهود بدر فإن لها شرف لمن حصل له ذلك. ومقصود من إيراد الحديث هنا من قصة الرجل على أن إذا خسر له صدقة ليس المقصود النجم، وإنما المقصود رصده بأن أبلغ رصد بن مسعود أفضل من عمرو الأنصاري رضي الله عنه لأنه بدري يعني شهد بدرا، هذا فضل وشرف. قد اختلف في نسبة أبي مسعود إلى بدر، هل هو بدري لأنه شهدها أو بدري لأنه سكن بدرا؟ كثير من العلماء يقولون إنه نسب إليها لأنه سكنها لا لأنه شهدها. من جهة بعض الأحاديث بعض الروايات دل على شهوده إياها، والحذر حج على من لم يحفظ، ويكون بدريا بمعنى أنه شهدها وإن كان قد سكنها، لكن الشرف والفضل إنما يكون لمن شهدها لا لمن سكنها. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ممن شهد بدرا، قد جاء ذلك في بعض الروايات الثابتة التي أورد البخاري وغيره. كثير من العلماء يرون أنه لم يشهدها وإنما نسب إليها لكونه سكنها، ومن الصحيح لأنه شهدها. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث لأبي مسعود، منها نسبته بأنه بدري، فهذه نسبة إلى شهودها وليس إلى كنائها. لبعضها التنفيق على أنه شهد بدرا، التنفيق على أنه شهد بدرا، والمقصود بذلك معركة وليس استثناء، لأن استثناء لا شرف فيه ولا فضل، إنما الفضل والشرف إنما هو في شهود المعركة وتلك الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وجاء أحاديث تدل على فضل من شهدها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، سمعت عروة بن الزبير يحدث عنه، يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت، نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا ويصلي. وكذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه. هذا الحديث هو يتعلق باوقات الصلوات من جبريل نزل وامر الرسول عليه الصلاه والسلام أوقره على أوقات الصلوات، ليس المقصود المسجد، إنما المقصود ما جاء في أثناء ذكر أبي مسعود أنه شهد بدرا. لما ذكر أبو مسعود رضي الله عنه قال إنه شهد بدرا، فهذا هو الدليل على أنه منسوب إلى بدر لكونه شهدها لا لكونه سكنها، لأن من سكن بدرا لا يقال كونه شهد بدرا، لأن المقصود من ذلك المعركة. إذن راجع من أقوال العلماء أن أبا مسعود الأنصاري منسوب إلى بدر بشهوده إياها وليس لكونه سكنها كما قاله كثير من العلم. وهذا الحديث فيه التنصيص على الشهود، لأنه ما قال بدري بدري كما في رواية الحديث الأول، الأول قال بدري يحمل النساء إلى الفتنة ويحتمل بالنسبة إلى الحضور والشهود، أما هذا الحديث فيه تنصيص على أنه شهد بدرا، تنصيص على أنه شهد بدرا، فإذا نسبته إياها نسبته إليها إلى بدر لشهوده إياها. حدثنا موسى حدثنا أبو نوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة سفتا. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. هذا الحديث أيضا جاء من أجل ذكر البدري، بدر وهو مثل الأول. وقال أول ثلاثة حديث، الأول والثالث فيه ذكر البدر، الحديث الثاني فيه قوله شهد بدرا، لأن الإنسان شهد بدرا. فوضح بذلك أن النسبة إلى بدر أنه إلى شهودها، وهو الذي يشرف به الإنسان ويقول الإنسان فيه مزية إذا حصل له ذلك. فذكر أبي مسعود من شهد بدرا وذكر هذه الثلاث روايات، الثاني فيها ذكر البدر، والثالث فيها أنه شهد بدرا، يعني معناه أن ما جاء أنه بدري المقصود به أنه شهد بدرا، كما وضح ذلك إحدى روايات الثلاث التي فيها تصديق على الشهود. سميع البخاري يدل على أنه ثبت عنده شهودها وأن نسبته إليها لأنه شهدها، إذا هو بدري لشهوده بدرا وليس باستثناءها كما قال ذلك كثير من أهل العلم. أبو مسعود هذا اشتهر بكليته أكثر من شهرته باسمه، اشتهر بكليته، ولهذا يقال أبو مسعود عن أبي مسعود عن أبي مسعود البدري عن أبي مسعود الأنصاري، فشهرته بكليته أكثر وأشهر أشهر من شهرته باسمه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورد يعني عرفه لأن نجم الحديث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزوره في بيته وأن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى يصلي فيه، فأجاب دعوته وذهب وصلى في بيته رضي الله عنه. ولكن المقصود من إراده هذه الجملة التي جاءت وكونه يكون شهيد بدرا، لا شهيد بدرا، هذا هو المقصود من إراده يعني الحديث، لأنه أتى بأول الحديث المقصود منه كون عثمان شهيد بدرا، شهود بدر شرف لمن حصل له ذلك. لهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب الذي هو من شهد بدرا والذين شهدوا بدرا. حدثنا أحمد هو ابن صالح حدثنا عنك حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثنا عن بس حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين ابن محمد وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك وصدقه. هذا الإسناد هو مثل الذي قبله، يعني فيه ذكر قصة محمود بن الربيع وروايته عن عتبان وبيان قصة عتبان ومجيء النبي عليه الصلاة والسلام قال به أن يأتي إليه بمنزله ويصلي في مكان يدخله عتبان مصلى. هذا المقصود من هذا ما جاء في بعض الروايات من أنه شهد بدرا، أن هذا هو المقصود من إرادة الحديث. في أول الإسناد أن أحمد هو بن خالد، المشهور بن خالد هذه ليست من قول البخاري وإنما هي من قول من دون البخاري، لأن البخاري لا يحتاج أن يقول هو بن خالد، وحتى أن أحمد بن خالد يعني إذا قلنا أن النسبة أن المتكلم يعني الكلام إذا كان من قول البخاري فلا يحتاج إلى أن نقول هو، وإنما يقول حدثنا أحمد بن خالد. الحاكم الذي جاء عن البخاري أنه قال حدثنا أحمد، الذي دونه قال هو بن خالد، يعني أراد أن يفسر المبهم الذي ذكره البخاري وأن اسمه أحمد، وهو يحتمل مجموعة من قال أحمد من دون البخاري قال مثلا أحمد هو ابن خالد ومن هو ابن خالد هو هذه تأتي غير فإن دون دليل هذا الشخص لتعريف التعريف به وبيان المقصود به وأن يحكم الأشخاص يميز أحد الأشخاص الذين يكون هو أحدهم والبخاري رحمه الله إذا كان الإجمال إذا كان الشخص فوق شيخه أمكن أن يضاف الكلام إليه أن يقول هو من فلان وأما إذا كان شيخه شيخه فلا يقول فيه مثل ذلك وإنما يقول فيه هذا من هو دون البخاري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو قال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنه. هذا وكان مضعون شهد بدرا والذي بالإسناد أبوه شهد بدرا الشخص إلى بدر وكونه من شهدها يشرك به من تطلب ذلك وهذا هو مقصود من قراءة الحديث من كونه شهد بدرا هذا المقصود الذي أمره عمر على البحرين كان شهد بدرا وهي منصبة عظيمة لله. حدثنا عبد الله بن محمد بأسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله عبد الله بن عمر عن عمي عبد الله بن عمر أن عمي وكانا شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع قلت لسالم أتدريها عنه قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. وهذا الحديث فيه أن عمي رافع شهد بدرا لذلك نسبة عمي رافع بن خديج إلى كونه لما شهد بدرا فإن قال له شرف لمن حصل ذلك عمي رافع بن خديج بك على الأرض سبق أن مر في كتاب المزارعة مقصود بذلك الذي عن الشراء الذي فيه جهالة فإن يكري الأرض ببعض ما بثمرة ما يخرج ببعضها كما جاء مقيدا في بعض الروايات كما كان في اماكن معينه يكون لصاحب الارض ويكون للعامل هذا هو الذي لا يجوز. اما اذا راح بجمع معلوم النسبه فما يخرج منها كالثلث وربع وخمس وسدس فهذا لا باس به ومثل المضاربه مثل قضيه المضاربه لا باس بذلك لانه لا باس اذا شرع احدهم لنفسه مكانا معينا ما خرج من هذا المكان والثمرة التي يوجد تحصل من هذا المكان ويكون لي ولك ذلك هذا هو الذي حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع من الأنصاري وكان شهد بدرا. وهذا أيضا هذا فيه تصديق على شهود الإذاعة بدلا عن أي شرب من تصلى بذلك. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أنه أخبره أن المسور ابن مقرمة أن المسور ابن مقمرة أخبره أن ابن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبا عبيدة بن الجبار للبحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ووافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. وأنه كان شهد بدرا فإذا هذا مقصود من ربه يدعون هذا الحديث فيه أن أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه لما قدم من البحرين ومعه المال وبه جزية أراد علم الأنفاق بن أبي عبيدة ومعه الناس جاءوا وصلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قام تعرضوا له صاروا أمامه فلما رآهم جلسهم عرف أنهم جاءوا من أجل المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه ففاتحهم فقال لعلكم سمعتم أن عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأنزلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأنزلوا ما يضركم. هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن خطابه وحسن معاملته لأصحابه أنه لما علم وأرشدهم بشرهم وأنه يعطيهم ويحقق لهم الرغبات التي جاءوا من اجلها ولكنه هو الناصح الامين عليه من الله تعالى افضل الصلاه واتم التكريم ارشدهم وبين لهم انه لا يخشى عليهم الفقر وانما يخشى عليهم سلطه الدنيا وان تكثر وان يتنافسوا فيها وان ينهمكوا فيها وتشغلهم وتلهيهم وتعوقهم عن كثير من امور الخير كما حصل هذا للأمم السابقة إن الله تعالى فتح لهم الدنيا وتنافسوا فيها فهلكوا بسبب ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن أخشى أن تنفق عليهم الدنيا وتنافسوها كما تنافسوها كما كان قبلنا فتهلككم كما أهلكتهم وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومقصود من الحديث ذكر أن عمرو بن عوف شهد بدرا. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حاتم عن نافع حدثنا أبو النعمان ابن عبدان شيخ البخاري عبدان هذا لقب اسمه عبد الله بن عثمان وعثمان هو الوجه ولكنه استعرى بلقبه عبدان عبدان مأخوذة من عبد الله مأخوذة من عبد الله فكان يلقب عبدان يقول قال رحمه الله يذكره كثيرا بلقبه الذي استعرى به. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه ابو لبابة البجري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قتل جنان البيوت فامسك عنها قال الحديث في ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها كل حية يقتله حتى اخبره ابو لبابة عن بدر الغاري ان نهى عن قتل جنان البيوت يعني عوامر البيوت جنات البيوت وجاء في الحديث انه زرع هذا ثم بعد ذلك ان يقتلها بعد مضي الوقت والمقصود من الحديث هو كون ابو لبابة وصف بانه بدري ابو لبابة الانصاري وصف بانه بدري قال المقصود من هذا الحديث في هذا الموضع حدثني ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن بليع عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذن لنا فلنترك لابن اختنا حتى بداء قال والله لا تذرون منه درهما. هذا الحديث يتعلق ببدر وعليه بدر كان العباس رضي الله عنه من اخر يوم بدر جاء الانصار يستاذنون الرسول صلى الله عليه وسلم لان يترك عقد الفداء عن العباس فقال الرسول لم يوافق على ذلك فالامر ان يؤخذ منه الفداء كاملا أن لا يكون هناك محاباة له لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يؤخذ منه الفداء كما يؤخذ من غيره أن يشار الذين أسروا إلى مبادئ وقالوا عن العباس المغفلين يقصدون بذلك أن أم النبي عبد المطلب كانت من الأنصار لأنها من بني نجار عبد المطلب أمه من الأنصار فهي فليست الأم العباس منهم وإنما أم أبيه أم أبي العباس قالوا ابن أختنا لأنه ابن أم الأخت لأن الذي أمه منهم هو عبد المطلب أما العباس بن عبد المطلب فليس أمه منه وإنما قيل له ابن أختنا باعتبار أن الأنصارية التي فيها من النجار هي أم أبيه أم أبيه عبد المطلب وهم ما من أدبهم أنهم ما جاءوا وقالوا عنه يا رسول الله وإنما قالوا من أختنا يعني معناه أنهم عندما تكلموا لأنه يعني مما أن يتنازل لقومه قريب ومن أقربائه الرسول عليه الصلاة والسلام إن وافق على هذا وإنما أمر أن يؤخذ منه الفداء كاملا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود أو حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد من ليثي ثم جلدعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقبله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول لا تقتله فقال لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع أحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أولا والله من أجل ذكر عون المقداد بن الأسود رضي الله عنه شهد بدرا وفيه هنا إثبات أن المقداد بن الأسود شهد بدرا وأن بالنسبة إلى بدر شرف وفضل لمن حصل له ذلك في شهود تلك المعركة العظيمة التي حصل فيها الفرقان بين المسلمين والكفار الله أولياءه على أعدائه أيدهم بالملائكة التي أنزلهم لشهيد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه وكان من حضر على المؤمنين مع قلتهم لهم ميزة ولهم فضل وشرف على خيرهم من الناس والرسول منه مثل والغزال بن أسود وأنه كان ممن شهد بدرا والغزال بن أسود من هؤلاء الخيار الذين حصل لهم هذا الشرف وهذا الفضل والنور كان اخبر وكان سأل الرسول عليه الصلاه والسلام انه يلقي رجلا مشركين فقطع يده ثم لحقه ليقتله وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هل يقتله فقال لا قال انه قال بعد ان فعل ما فعل انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقتله فانك ان قتلته فانك بمنزلته قبل ان يقولها وان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله فإن منزلته قبل أن يقوله المطلوب من هذا قيام خطورة يعني قتل المسلم أن الكافر إذا شهد لله بوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإنه يمتنع عن قتله ولا يقتل ولو حصل منه ما حصل من كونه قتل أحدا أو كونه قطع يد أحد أو رجله قبل أن يقول هذه الكلمة ومعناها أن الناس يؤخذون على ظاهرهم والبواطن علمها لله عز وجل لكنه إذا وجد منه شهادة الحق لله الوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام برسالة فإنه يجب الكف عنه وأنه يعتبر بذلك من جملة المسلمين لأن الناس لهم الظاهر والسرائر والبواطن علمها عند الله عز وجل حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن حليفه حدثنا سليمان التميمي حدثنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع ابو جهل انطلق ابن مسعود فوجده قد ضرب اثنا عشرا حتى برد فقال أنت أبا جهل قال ابن علي قال سليمان هكذا قال أنس قال أنت أبا جهل قال وهو فوق رجل قتلتموه قال وهل فوق رجل قتلتموه قال سليمان وقال قتله قومه قال وقالت أبو مجلة قال أبو جهل فلو خير قتال قتلني. قال الحديث أورد البخاري رحمه الله لأنه يتعلق ببدر فيه بيان جماعة شهيد بدر عمر بن عطاء الذين قتل أبا جهل فيه كبر شهودهما أنهما داما قتلا فهما قد شهد بدرا وحصل لهما هذا الشرف هذا الفضل والنبل وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه أنه أيضا من شهد بدرا على سبيل فيه بيان ثلاثة شهدوا بدرا والحديث سبق أن مر وهو يتعلق بقتل أبي جهل وقيل في باب قتل أبي جهل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على معرفة قتله وذلك من شدة إيذائه وعداوته للمسلمين. حدثني موسى حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا محمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثنا ابن حباس عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال هما حوم مساعدة ومعنى بن عدي. هو الحديث هو سنة الطريق الطويل في ما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال من لكم يدعو إلى الأنصار الصحيفة صحيفة بني ساعدة التي تجمعوا فيها فلما ذهبوا لقيهم منهم رجلان صالحان ومعه حوين بن ساعدة ومعنى بن عدي وكان شهد بدرا وأنهم على الشعب يعني من ثبوت نظام الحديث يكون عون بن ساعدة ومعنى بن عدي شهدا بدرا يعني معناه فأنه قد حصل لهم هذا الشرف وهذا الجود ومن ثبوت تلك المعركة العظيمة التي من حضرها فهو من أجل الفضل والنبل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين خمسة آلاف وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم هذا الحديث فيه بيان في فضل تمجيد البدر على غيره عمر رضي الله عنه وأراد لما يعني على القياس وقسمة الأموال والحي الذي يشاء الله تعالى به على المسلمين كان يفضل البدريين على غير جنون من بعدهم ويعطيهم 5000 الشخص الواحد 5000 كل واحد يعطيه 5000 قال لو فضلنهم على من بعدهم هذا فيه بيان جيزة البدر ومنزلتهم في نقود الصحابة وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فضلهم على غيرهم ممن بعدهم العطاء. حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن الزبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النجمع لتركتهم له. قال الحديث يتعلق بأسارى بدر رسول من إراده ثم يتعلق بأسارى بدر وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن علي حيا كلمني في هؤلاء النجمع هؤلاء الكفار الذين أسروا لا تركتهم له يعني لو شفع فيهم لا حققت رحمته وأجبته إلى ما طلب كان مات كافرا وذلك أنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف يعني حصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم جوار حيث قال انه في جواره وانه لا يتعرف له احد ولا يناله احد باذى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو كان المطعم من حبيب أي تكلمني في هؤلاء المثل الذين تركوه إذا تركتهم لك، يعني إذا أطلقتهم ولم آخذ منهم فداء من أجله، وذلك لما حصل منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذه في جواره ومنع البخار من أن يبالوه بأداه، لأنه أعطاه ذمته وأعطاه جواره، قد حصل ذلك من البخار لأن الرجل مرض العدوان، لأنه كما هو معلوم كثير منهم عاجل لما تعلمون وما ظل عنه من قبل 35 عاش كثير من البدريين بعد مقتل عثمان، لكن مقصود انه من ذلك الوقت الى فتنة الابتلاء ويقرر فان البدريين انخرطوا، ثم بعد ذلك كنت تتحرك لم تؤمن ان الحديبية تلعبت وكانوا كثيرين من البدريين وكانوا 300 وبدأت عشرة كلهم مروا قبل الحرس، أما أهل الحديبية فكانوا 1400 وكانوا انقراضهم بعد ذلك يجرون وانقراضهم بعد يعني بعد الحرس يعني انتهوا، كانوا مات بعضهم قبل ذلك أو كثير منهم مات قبل ذلك، لكن قوم يكون بعد الحرة حصل انقراض على الحديبية وكانوا أكثر وكانوا 1400 قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قد وقعت الثالثة فلم تنتهي وأوتي الناس طلاء ولهم قوة، بعض الروايات لأن وقعت الثالثة فلا تنتهي وللناس طلاء، المقصود من ذلك أنه بعد هذا بعد انقراض البدريين فإن الفتنة التي تحصل بعد ذلك تبقى للناس قوة، وقالهم قولة ودولة، فإنما يكون فيهم صعب ويكون انقراض قبل ذلك، ونقول من هذا ما جاء في أوله من انقراض البدريين، وأن انقراضهم كان قبل الحرة، كان أكثر من 300 يعني 313 حدثنا الحجاج بن هادي حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس بن يزيد يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعن قمة بن وقاص وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حدثني طائفة من الحديث، قالت فأقبلت أنا وأمي مصرح فعثرت أم مصرح في مصرها فقالت تعس مصرح، فقلت بئس ما قلت فتبين رجلين شهد بدرا، فذكر حديثا هذا الحديث وقع الحديث ليس طويل الذي رواه الزهري عن جماعة من التابعين فيهم عدد بعضهم من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، كل واحد يعني عنده ما ليس عند الآخر، جمع الحديث من رواياتهم جميعا، أخرج قطعة منه المتعلقة بنصح وأنه شهد بدرا وأن أم نصح لما عثرت قالت ضعيف نصح، فأنكرت عليها عائشة وقالت تكفين رجلا شهد بدرا وتكفين رجلا شهد بدرا، وقوم ذلك بيان ان نصح شهد بدرا وهي منصره عظيمه لنا حصلت له، لهذا قالت عائشه لامه اتتبين رجلا شهد بدرا الى الرجل الذي شهد بدرا، وحصل عشره ومثلا حدثنا ابراء حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال موسى قال ما فعل قال عبد الله قال ناس من اصحابه يا رسول الله ينادي ناسا امواتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما قلت منهم قال ابو عبد الله جميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهله 81 رجلا وكان عروه بن الزبير يقول قال الزبير اسلمت ثمانهم فكانوا لعهد والله اعلم. قال قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم باب تسمية من سمي من أهل بدر الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المحجب النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم هذه الفتح من البخاري رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي بها التصديق على أن جماعة شهدوا بدرا أراد أن يجمعهم وأن يسردهم مرتبين في هذا الباب بعدما فرغ من الأحاديث المتعلقة ببدر أراد أن يسرد أسماءهم مرتبين على حروف المعجم والذين جاء ذكرهم في الجامع الصحيح في صحيح البخاري ممن ذكروا انه شهدوا بدرا وليس مقصود من ذلك الاستيعاب ثم شهد بدرا وانما من ذكر في هذا الكتاب فانه شهد بدرا هؤلاء الذين سمعنا الاحاديث الماضيه في هذا الدرس وقبله ان فلان شهد بدرا وفلان شهد بدرا وكان شهد بدرا او بدري هؤلاء جمعهم ورسلهم على عروف المعجم لما كانوا متفرقين متناثرين في الكتاب اراد ان يجمعهم في مكان واحد وأن يصردهم في مكان واحد وحال الصرد إنما هو خاص لمن نص في كتابه هذا على أنه شهد بدرا وليس المقصود من ذلك الذين جاء بكم في الكتاب ولم نص من أبي عبيدة بن الجراح فإنه ما سرده ضمن هؤلاء ولكنه جاء بكم في أحاديث حديثة لكن لكونه ما جاء به أنه شهد بدرا بالتنصير ما ذكر، لأنه ذكر الذين نص على أنه شهد بدرا، قالوا عبيد الزايد ولا ذكر في الجميع، لكن فلو شهد بدرا، لكن البخاري أراد أن يطلب أسماء الذين نص على ذكرهم في الجامع لأنهم شهدوا بدرا، هؤلاء الذين هم من أراد ذكرهم، فمن مين استعانة على بدرهم؟ الذين ذكروا في الجامع ولم نص الذي هو بدر ولم ينقل الجامع. يعني انا مقصود الذين نص على انه شهد بدرا في هذا الكتاب الذي هو الجامع في الابواب الماضيه او الابواب المتقدمه التي قبل هذا المكان فشرده وبدا النبي عليه الصلاه والسلام في بعض النسخ ذكر الخلفاء الراشدين اربعه من النبي عليه الصلاه والسلام في بعضها ذكر في حرف العين ان وصل عمر وكان يعاني كله في حرف العين انا ابو بكر اسمه عبد الله النص الذي شرح عليه الحافظ بن حجر وقدم ذكر الخلفاء الراشدين بعد من الله ذلك النص التي هي موجوده انا عبد الباري الذي لم يشرح عليه الحافظ بن حجر ذكر الخلفاء الراشدون بحرف العين وما ذكروا على النبي عليه الصلاه والسلام ما ذكروا في حرف العين ذكر الشرع على الحرم الحجر قدم فيها المهاجرون وقدم فيها الخلفاء الراشدون بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصير من هذا الترجمه انما فعل هذا لفضلهم وعمرهم وعن الامير على غيرهم فطلب من عرفنا ان السنه والجماعه يرتبون الصحابة من خبر يذكرون بعد العشر المبشرين بالجنة أهل بدر ثم أهل بيعة رضوان ذلك لشرف الجميع وقول الجميع رضي الله تعالى عن الجميع نبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم يا أسلم بخير بلال أنه أول حرف الهمزة وقد ذكرهم على حروف معجم هذا فيه بيان سبق في التنظيم وأن البخاري رحمه الله سبق إلى هذا العمل وأن التنظيم على الحروف ليس من الأمور التي حصلت المتأخرين وذكرها المتأخرون وإنما سبق إليها السابقون والبخاري رحمه الله في هذا العمل قد سبق إلى ذلك لأنه رتب على حروف معجم فعلا من ذكر إلى أن أول الهمزة أول اسم حرف الهمزة بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي لما ذكر الذي بحرف الهمزة وإياه ذكر ما له الذي بحرف الكاف وبلال حمزة بن عبد المطلب الهاشمي عاصف بن أبي بلحة حافظ بن أبي بلحة وهذا هو الذي سبق المرة أنه كتب إلى كفار قريش كتابا وأصل لهم عن المرأة لأن أبو الحسن كتم أمر الآب إلى مكة لفتحها وأن حاضر كتب كتابا عن المرأة إلى كفار قريش يذكره بما عزم على النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا والعزيز إليه ومع الرجل ثالث ليهبه إلى المرأة وأنه يكون لها دور خاص يضربون منها الكتاب ويحفظونها فذهبوا وارجعوها وراجعوا الكتاب الذي كان مع هذه النبي عليه الصلاه والسلام ثم ان عمر قال انه كان الله هو المريد يعني ان اولد عمقه قال عليه الصلاه والسلام وما علمت انه شهد بدرا ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال ان لم يكن فقد يؤتي لكم الجنه ثم انه ساله عن السبب وما صنع فأخبر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تقول فيه إلا خيرا. قال ابن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن حذفة بن حذفة بن ربيعة القرشي حارثة بن ربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سواقة كان في النصارى أبيب بن عدي الأنصاري أليس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير بن حوان القرشي، زيد بن سالم أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن سعد بن حولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن مهين القرشي، سعيد بن حيد. أنا ابن سليف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري، وأخوه عبد الله بن عثمان، أبو ضبح الصديق القرشي. هذا الذكر هو الصديق بن أبو عبد العيد ثم عبد الله الصديق. اشتهر بكنيته أبو ضبح، اشتهر أبوه بكنيته أبو قحافة، وأبو بكر بن أبو قحافة، فقال أبو عبد الله واسم أبيه عثمان. هذا أورد أبو خالد رحمه الله في هذه النسخة، يعني النسخ في حرف العين. أما في النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فأورده بعد من الرسول مباشرة، أن يرتب الخلق الراسخين على الحروف وعلى ما قدمه من قبلهم. وفي هذه النسخة التي لم يشرح عليها ابن حجر جعل الخلق الراسخين في حرف العين. عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عثمان القرشي. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض ابنته، فهو الحكم من شهد بدره، ولم يشهد هذا الفعل. فالسلام قال له أجر المجاهدي وسهمه، فهو بحكم تدريجي، لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له أجر المجاهدي وسهمه، فله غنيمة في الدنيا وأجر في الآخرة. على ذلك عمران بن حسان القرشي، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه. علي بن أبي طالب الهاشمي، عمر بن عوف الحنيفة بن عامر بن معين، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة الحنزي، العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، حليم بن ساعدة الأنصاري، عقبال بن مالك الأنصاري، أبو دامة